ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الوكالة، وهو أن يستنيب جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وإذا وكل الإنسان في بيع أو شراء فلا يبيع من نفسه ولا لولده ولا لزوجته ولا لمن لا تقبل شهادته له، لأن ذلك فيه مجال للاتهام. فالمطلوب من الوكيل ألا يستقصي، فالمطلوب من الوكيل أن يستقصي في البيع وفي الشراء وفيما يعود بالفائدة لموكله. وإذا باع من نفسه أو من ولده أو من زوجته أو من والديه فإن ذلك لا يكون. فلذلك قالوا لا يبيع على نفسه ولا على والده وولده وزوجته ومن لا تقبل شهادته له. ومثل الوكيل الحاكم إذا تولى البيع، ومثله ناظر الوقف. ناظر الوقف له نفس الحكم، إلا في مسألة واحدة استثنيناها وقلنا إذا كانت الغلة للناظر دون أن يكون معه فيها أحد فلا حرج أن يؤجر على أمه أو يؤجر على ابنه أو يؤجر على والده أو غير ذلك. فإذا كانت الغلة له وحده، يعني وقف وفيه غلة والغلة تخصه دون غيره، فلا حرج أن يؤجر أو يتعامل مع الآخرين فيما يتعلق بالغلة لأنها تخصه دون غيره. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن وكل في بيع أو شراء. وكل في بيع، أنا وكلتك تشتري لي بيت. وكل في شراء، وكلتك تشتري لي أرض، ما تبيع علي البيت اللي يخصك ولا تشتري لي الأرض التي تخصك، أو البيت الذي يخص أبوك أو التي تخص الأم أو الزوجة أو الابن أو البنت، لأنه مطلوب منك الاستقصاء في البيع وفي الشراء. وإذا كان للأب أو للأم أو للزوجة أو للبنت فإن هناك مجال للاتهام بعدم الاستقصاء. نعم. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبئ ولم يشتري من نفسه. نعم. لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره. لأن العرف في البيع أن يبيع الرجل على زيد، أن يبيع على عمرو، لكن أن يبيع على نفسه لا. والشراء أن يشتري من بكر، أن يشتري من خالد، لكن يشتري من نفسه لا. نعم. فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة. ولأنه تلحقه تهمة إذا باع على من نفسه، يعني باع على وكيله الأرض التي تخصه، أو نابع عن وكيله في شراء الأرض التي تخصه أو التي تخصه أيا ممن ذكر، كان ذلك فيه اتهام له بأنه لم يؤدي الوكالة حقها. نعم. ولا من ولده ووالده. نعم. وزوجته ومكاتبه. لأن المكاتب من يكمل؟ لأن المكاتب لأن المكاتب رقيق، ما بقي عليه درهم. فالمكاتب سدد 4 أقساط 5 أقساط، بقي قسط واحد، بقي قسطين، ممكن يقول لا أنا خلاص ما أريد المكاتبة، أنا أريد أن أرجع إلى أن أكون في ملك سيدي. فمعناه باع من نفسه على نفسه، لأن الرقيق وما يملك لسيده، فلا يشتري من نفسه ولا من والده أو والدته أو مكاتبه. نعم. ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له لأنه متهم في حقه. ما السبب بالنسبة لمنعه عن الشراء من نفسه أو البيع أو من والده أو والدته أو ابنه أو بنته أو زوجته؟ ما السبب؟ ما السبب؟ لأنه متهم بعدم الاستقصاء لأجلهم. فلذلك قلنا لا يصح أن يشتري من نفسه ولا من زوجته ولا من ولده أو والده. نعم. لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء. إذا كان البيت للزوجة وهو يسوى مثلا 20,000 يمكن يشتريه ب25. إذا كان البيت للزوجة وهو يسوى مثلا 20,000 يمكن يزيد في 6-7. إذا كان يريد يبيعه عليها، بدل ما يبيع البيت ب20 يمكن يبيعه عليها ب15. فهو متهم في حقها بعدم الاستقصاء. نعم. كتهمتي في حق نفسه. نعم. وكذا الحاكم. قلنا إنه من شروط البيع التراضي، واستثنينا من التراضي إذا باع الحاكم عقارا لمحجور عليه، محجور عليه لفلس، فباع الحاكم فلا يبيع على نفسه ولا على من ذكر لأنه متهم في حقهم. نعم. وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف. استثنينا من ناظر الوقف. أنا ناظر وقف. المستحقين للغلة 100 نفر، 200 نفر، 500 شخص، كلهم آل فلان لهم حق في الغلة، كل واحد يريد 100 ريال، 200 ريال، 1000 ريال، كل واحد. فإذا كان لهذا الوقف عقار فلا أؤجر على نفسي ولا على زوجتي ولا على ابني ولا بنتي، لأني متهم، مع أني ناظر لكن مع ذلك متهم في حق من ذكر. لكن إذا كان الوقف أنا الوحيد الذي أستحق الغلة، مثال ذلك أن يقول الإنسان هذه العمارة مدة لي غلتها مدة حياتي، وبعدي أبنائي لصلبي، فإذا انقرضوا أبناء أولادهم هكذا، هذا هو شرط الواقف. فما دام حي الغلة له الواقف، إذا مات قال أبنائي لصلبي، ما له أبناء إلا أنا، فأنا المستحق للغلة وحدي دون غيري، وبعدي يكون المستحقين أولاد الأبناء 6-7-10-50. لكن جعلهم طبقات، أولا هو ثم الأبناء لصلبه، ولا يوجد لصلبه إلا أنا، ما في أحد غيري. بعد وفاتي اللي يستحق الغلة أولاد الأولاد. فإذا كان الناظر، لأنه قال والنظارة لي مدة حياتي، وبعد ذلك لأولادي لصلبي، وبعد ذلك لأولادهم الأرشد فالأرشد، في وقت ما كنت أنا اللي مستلم النظارة، ما في أحد يستلم الغلة غيري أنا، لأني أنا المستحق وما حد يقدر يطالبني، أصون العقار والباقي لي. فيمكن في هذه الحالة ما دمت أنا وحدي المستغل المستفيد من الغلة دون غيري، يمكن أن أؤجر على ولدي، يمكن أجر على بنتي، يمكن أعطيها الناس بالمجان، يمكن أتصرف كيف شئت، لأني أنا وحدي المستحق للغلة. واضح الفرق بين هذا وذا؟ نعم. ووسيء ومضارب. نعم. وشريك عنان ووجوه. ولا يبيع الوكيل. ولا يبيع بعرض ولا ناسا. أنا وكيل في بيع سيارة، ما أبيع السيارة هذه بعرض، أقول أبعطيك السيارة على أساس تعطيني 100 ثوب، على أساس أن تعطيني 50 رأس من الغنم، على أساس أن تعطيني 5 رؤوس من الإبل، لا، هذا عرض، لأني وكيل أبيع بنقد، أبيع بدراهم، أما عرض فلا. أقول أبيع عليك الدار على أن تعطيني 100 كيس من الرز، لا، على أن تعطيني 50 كيس من السكر، لا، هذا عرض، وإنما نبيع بدراهم. قال ولا يبيع الوكيل بعراض ولا نسى، وكلني قال البيع الكتاب هذا فأبيعه ب20 ريال نقدا، أخذ الدراهم بيدي. أما أقول 21 وتعطيني المبلغ بعد رمضان أو بعد الحج، لا، أنه ما ندري، يمكن يموت الرجل، يمكن يموت الوكيل، يمكن فلا يبيع بعرض ولا نسى، لأن الأصل في البيع الحلول وبالأثمان وليس بالعروض. نعم. ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نسى ولا بغير نقد البلد. لماذا قال ولا يبيع بعرض ولا نسى؟ لأن الأصل في البيع الحلول، والأصل في البيع نقد البلد، الأصل في البيع نقد البلد، فلا أبيع بنقد آخر. نعم. ولا بغير نقد البلد. نعم. لأن نقد الوكالة لم يقتدر. ولا بغير نقد البلد، لو قال مثلا ب50 ريال ونعرف إن فيه ريال سعودي وريال كذا وريال كذا، لا، وقال أريد النقد، فالمقصود به نقد البلد، يعني الريالات السعودية التي نتعامل بها. لو جاب لنا مثلا عملة مال أي بلد آخر، ما نريد نسمي البلاد، فنقول لا، البيع يكون بنقد البلد دون غيره، لأنه هو الذي يتعامل به. لو جاب لنا ريالات من كذا، ريالات من كذا، عملة بلد الفلاني، جنيه البلد الفلاني، لا، فنحن هنا في بلاد الحرمين فنتعامل بعملتها دون غيرها. نعم. لأن عقد الوكالة لم يقتدر. لأن عقد الوكالة ما قال له بيع مؤجل، بيع بعرض، أنت خذ السيارة بيعها، إن حصل دراهم بيع بدراهم، إن ما حصل دراهم بيع برز، بيع بسكر، بيع بلباس، بس المهم إنك تخلصني من السيارة هذه، بيعها. ما قال هذا، قال بيعها، وإذا قال بيعها فالمقصود بنقد البلد، فإذا باعها بعرض أو باعها بنساء فقد خالف نص الوكالة، والمطلوب التقيد بوكالة الموكل. نعم. فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا. فإن كان في البلد نقدين، عندنا في البلد ذهب وعندنا في البلد ريالات، فبالأغلب الأغلب الريالات. الآن عندنا جنيهات سعودية يتعامل بها، وعندنا ريالات سعودية يتعامل بها، فالجنيهات تمثل الذهب والريالات تمثل الفضة، فالأكثر حركة عند الناس هو الريالات، فيبيع بالريالات لأنها أكثر رواجا ومعاملة. نعم. فإن تساويا خير، وإن باع بدون ثمن المثل إلا. الآن عندنا مسألة جديدة، ما قدر له مبلغ، قال بيع السيارة ما قال بيعها ب20,000 ولا ب30,000 ولا ب50,000، لكن باع بأقل من ثمن المثل. لو رحنا للمعارض قلنا كم تسوى السيارة هذه، قالوا يعني أهل المعارض عندهم دراية ومعرفة وفطنة وخبرة، قالوا السيارة قد تصل 20,000، إذا ارتفعت 20,500، إذا نزلت 19,500. الوكيل هذا راح من يشتري السيارة قال واحد بخمسة، قال بعتها عليك بخمسة، باعها بأقل من ثمن المثل. نعم. وإن باع بدون ثمن المثل، بدون ثمن المثل، ثمن المثل نقول 20، إذا زادت 21، إذا انقصت نقصت 19، لكن راحوا باعها بخمسة، ما الحكم؟ نعم. وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن، إلا قال ما قدر، ما قال بيعها بعشرين، إذا قال بيعها بعشرين ليس له أن يبيعها بأقل، لا يصح. قال هذه السيارة بيعها بعشرين، لا يمكن أن يبيعها ب19,900، لا، لأن الوكالة نصت، فقال هنا إن لم يقدر له، باعها بأقل من ثمن المثل ولم يقدر له. نعم. نعم. أو باعه بدون ما قدره له الموكل، أو باعها قال له بيعها ب20 وراح وباعها ب19,500، نقص 500 ريال. نعم. أو باعه بدون ما قدره له الموكل، صح. نعم. البيع صحيح، لأن الموكل، لأن الوكيل هذا إنسان راشد، لكن نضمنه، نقول له ادفع الفرق، باعها بأقل من ثمن المثل إن لم يقدر له، باعها بأقل مما قدر له إن قدر له. البيع صحيح، ما نقول البيع، لأن الذي باع إنسان راشد في أهليته المعتبرة شرعا، ولكن يضمن الفرق، قال له بيعها بثمن المثل، سألنا عن ثمن المثل قالوا 20، راحوا باعها ب10، فيضمن 10 الوكيل. الموكل قال باعها قال بيعها ب19,000 وباعها ب18,000، نقص 1,000، يضمن 1,000. نعم. أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، اشترى له قال اشتر لي السلعة الفلانية، وعادة قيمتها 20,000، راح واشتراها ب30، أو قال له مسألة ثانية اشتر لي السلعة الفلانية ب20,000، راح واشتراها ب30,000، زاد 10، فهو يضمن 10 التي حملها، أي دفعها الوكيل زيادة، سواء كان زيادة عما حدد له أو زيادة عن ثمن المثل. نعم. أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا أو مما قدره له، صح الشراء. واضح الآن التمثيل والصورة واضحة ولا أعيد؟ واضح الآن؟ واضح؟ أي. نعم. لأن من صح منه صح البيع، لكن مع أن البيع صحيح يلزمه الفرق. نعم. لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره. نعم. ودمن النقص في مسألة البيع ودمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط. كيف سلعة تساوي 20,000 يبيعها ب5,000 أو ب10,000، كيف سلعة يحدد له يقال له بيعها ب20 ويبيعها ب19، كيف سلعة مثلا يقال له اشترها ب5 يشتريها ب10، كيف سلعة قيمتها المعقولة 20 يشتريها ب30، فقد فرط في هذه الزيادة فيلزمه ضمانها. نعم. والوصي ونادر الوقت كالوكيل في ذلك. يقول العلماء هذه الضمان يضمن إذا ثبت أنه مفرط، أما إذا ما فرط فكل إنسان يغبن الغبن المتوسط، يغبن غبنا غير فاحش، كل إنسان عرضة للغبن. فإذا ثبت أنه فرط فيلزمه الضمان، هذا القول الراجح. وإذا ثبت أنه لم يفرط فلا ضمان عليه. نعم. ذكره الشيخ تقي الدين: وإن قال بئه بدرهم فباعه بدينار صح؟ قال بعه بدرهم، راح وباعه بدينار. قلت بع هذا الكتاب بخمسة، باعه بسبعة. قلت بعه بعشرة، باعه بخمسة عشر. صح هذا، لأن هذا زيادة خير. أنا حددت له مبلغ وزاد عليه، يعني لم يحصل علي ضرر ولم يحصل علي نقص، وإنما حصل زيادة خير مطلوبة، فالبيع صحيح. نعم. وإن قال بئه بدرهم فباعه بدينار صح، لأنه زاده خيرا. وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح. وقصة الصحابي مر بنا قبل يومين، أعطاه المصطفى عليه الصلاة والسلام دينار، قال اشتر لنا شاة، اشترى شاتين. النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتر لنا شاة، فاشترى شاتين، ثم قال من يشتري، فباع إحداهما بدينار، فرجع إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار. فهذا زيادة خير، ولا يمكن أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتر لي شاة بهذا الدينار فاشترى له شاتين، فمعنى هنا البيع غير صحيح، لأن هذا زيادة خير، زيادة خير واجتهاد من الوكيل. نعم. أو قال الموكل بكذا مؤجلا فباع الوكيل به، قال برع بكذا مؤجلا، أنا أردت التوكيل وقلت لوكيلي بع هذا الكتاب بعشرة إلى رمضان، فقال من يشتري، قال شخص أنا أشتري بعشرة أعطيك إياها الآن، فالأحسن إلى رمضان ولا الآن؟ الآن أحسن، فهذا زيادة خير فلا حرج في ذلك. نعم. أو قال الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به معجلا، اشتري بكذا حالا، قلت له أنا اشتري لي كتاب بعشرة ريالات حالا، ذهب واشترى لي الكتاب بعشرة ريالات مؤجلة، ما أدفعها الآن، ما أدفعها إلا بعد رمضان، فهذا أيضا زيادة خير. هذا إذا لم يترتب ضرر، أحيانا سيأتينا إن شاء الله أنه قد يترتب ضرر، فإذا قلت اشتر به حالا فاشترى مؤجلا، أنا عندي الدراهم ماذا أعمل بها؟ تحتاج مني إلى حفظ، تحتاج مني إلى صيانة، تحتاج مني إلى صندوق ليحفظها، أو إلى مثلا أذهب إلى أودعها، وكذا وكذا إجراءات، فأنا أريد أتخلص منها وأشتري السلعة الآن. فإذا لم يترتب على مخالفة ما قال الموكل ضررا فلا حرج في ذلك. نعم. أو قال الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به معجلا ولا ضرر فيهما، أو فيما إذا باع بالمعجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا صح، لأنه إذا ما فيه ضرر، إذا ما فيه ضرر، وأما إذا فيه ضرر فلا. نعم. لأنه زاده خيرا. لو قال إيش بيعه بكذا مؤجلا، لأني الآن ما عندي مكان أضع فيه الدراهم وأريد أسافر وأحتاج الدراهم بعد رمضان، أو أحتاج الدراهم عندما أجي للعمرة أريد أن تبقى، فباع شيئا واشترط التأجيل، فالتأجيل ما عندي مكان أحفظ فيه هذه المبالغ فأريد أن يكون حق، أو العكس. فإذا لم يترتب على المخالفة ضرر فإنها زيادة خير. نعم. فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة، مثل لو وكله بعشرة فباعه بـ11، هذه زيادة خير. نعم. وإلا فلا، أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر بأن قال بيعه بعشرة معجلة فباعه بتسعة حالة. هذا فيه مخالفة ولا يصح. لو قال بعه بعشرة معجلة فباعه بعشرة حالة صح، لكن لو قال بعه بعشرة معجلة فباعه بتسعة حالة فهذا فيه مخالفة ولا يصح. نعم. أو باعه بعشرة حالة وعلى الموكل ضرر، وعلى الموكل ضرر باستلام المبلغ، ما يريد الدراهم الآن وإنما يريدها بعد رمضان. نعم. وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال، أو بيعه بعشرة حالة فباعه بأحد عشر معجلة، أو قال اشتره بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر معجلة أو بعشرة معجلة مع ضرر. إذا فيه ضرر فلا. نعم. مع ضرر لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله، لأنه خالف الموكل. نعم. وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة. نعم. وتبعه في المنتهى. وقدم يقول أن الضرر لا يمنع الصحة إذا لم ينهى، وقال لا تبيعه إلا بكذا، فإذا قال لا تبيعه إلا بكذا فخالف، فمعناه يمنع الصحة لأنه يتنافى مع الوكالة. نعم. وتبعه في المنتهى والتقنيه في مسألة والتنقيه في مسألة البيع، وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء. نعم. وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدره له بما قدر له أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له أو بيعه بأكثر مما قدر له يصح ويضمن لأنه يعتبر مفرط. نعم. وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن. نعم. فصل. وإن اشترى الوكيل اشترى وتبين أن في السلعة التي اشتراها عيب، الموكل ما يريد شيء فيه عيب، يريد شيء صحيح 100%. الوكيل اشترى وهو يعلم أن بها عيب، فما الحكم؟ نعم. وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لذمه، أي لذم الوكيل. مثلا إنسان، أنا وصيت شخص كنت روح المكتبة واشتري لي كتاب، أريد هذا الكتاب، وكلته في شرائه، ذهب إلى صاحب المكتبة وقال عندي الكتاب فيه عيب. قال وش العيب اللي فيه؟ قال بعض الصفحات طائل ساقطة، أو بعض الصفحات الحبر غير واضح والكتابة غير واضحة، فأقدم على شراء الكتاب وهو يعرف عيبه. لما أتى به لي قلت له هذا كتاب، أنا أريد كتاب سلم. مثلا إذا انتقلت من باب الصلح إلى باب الوكالة أجد ساقط، إذا انتقلت من باب الوكالة إلى باب مثلا الشركة أجد ساقط، إذا انتقلت مثلا إلى الوقت إلى البيع إلى العقود، كل يعني ما بين باب وباب أجد صفحة خالية. لا، قال هذا نزل لك نصف القيمة. قلت لا يا أخي، ما أريد ينزل لي نصف القيمة ولا ربع القيمة، أنا أريد كتاب سليم. الوكيل أقدم على شرائه وهو يعرف أن به عيب، فهو يلزمه ولا يلزمه، لأنه اشترى لي سلعة معيبة. مثال آخر، أنا وصيت الشخص يشتري لي سيارة، وقلت أريد تشتري لي سيارة وإن كانت مستعملة، لكن أريد أن الكشف عليها بالكمبيوتر تكون سليمة 100%. بكم؟ قلت مثلا ب20,000 ريال. ذهب إلى صاحب المعرض قال عندي سيارة ب10، بس إن الماكينة تنقص زيت. فتصور أن هذا الخلل بسيط، قال ميخال ما دام تنقص. لما أحضرها لي قلت لا هذا عيب ما أريده، أراد يرجعها على صاحب المعرض، قال لا أنا مخبرك إن الزيت علينا، فأنت أقدمت على العيب، فهي تلزم الوكيلة ولا تلزم الموكل، والبيع صحيح. نعم. وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لدمه. اشترى الوكيل ما يعلم أن به عيب لزمه، فلا يلزم الموكل، لأن الموكل أراد سلعة سليمة وهو أقدم على الشراء ويعرف أن بها عيب فيلزمه. نعم، أي لزم الشراء الوكيل فليس له رد. ليس له رد، ما يقول اللي وكلني ما قبل، لا أنا ما لي علاقة باللي وكلك أو ما وكلك، أنا لي علاقة إنك إنسان راشد واشتريت وأخبرتك بالعيب ولم يحصل به زيادة، فأنت أقدمت على هذا الشيء فهو يلزمك. نعم، فليس له رد لدخولي على بصيرة، لأنه دخل على بصيرة وعلى بينة وعلى معرفة وعلى دراية، لا يقول خدعتني، هو على بصيرة، لكن الموكل طلب منه سلعة سليمة وأقدم على شراء معيبة فهي تلزمه وحده. نعم، إن لم يرد به موكله. أما إذا رضي الموكل قال مثلا قبلتها بعيبها وذلك لرخص القيمة فلا حرج في ذلك. نعم،